رحمه الله محدثون حليم أمون حديث الحنطة بالحنطة من ذنبه أخرجه مسلم وأخذ أبو داود بن يونس بن حنيف وبلة بن صالح رضي الله عنه حديث القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم أخرجه معدي بن جابر بن حنيف بن أبي هريرة وقال الحنطة إنه موضوع أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. هذا الحديث كما صرح المصنف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف في شيء من الأحاديث النبوية التصريح بهذه العبارة، فإنها عبارة حادثة على وجه المراغمة للمبتدعة الذين أظهروا القول بخلق القرآن، فأظهر أهل السنة القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فكل حديث فيه التصريح بهذه الجملة القرآن كلام الله غير مخلوق فإنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إن المتدرون أربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال المصنف رواه واحد معشور من الصحابة. قلت أن بهذا اللفظ قال شيخان من حديث جرير البجلي وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأخرجوا ذلك في سنة حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه وأخرجوا أحمد بن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي رضي الله عنه ولا سائل سلام. بهذا الرقم فورد في حديث ابي بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وانس وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وصهيب وعباده بن صامت وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي بن حاتم وعمار بن ناس وعباده بن عبيده وكعب بن حمزه وابي موسى الاشعري فهؤلاء مع خمسه مقدرين واحد معهم وصحابيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تحقيق اتساع روايه الصحابه رضوان الله عليهم بحديث الرؤيا الذي مر معنا في صبيحة هذا اليوم، وأنه قد رواه من الصحابة رضوان الله عليهم 21 صحابيا، وقد أخرج أهل العلم أجزاء في جمع أحاديث الصحابة الواردة في هذا الباب، ومنهم الدارقطني الذي صنف كتاب الرؤية، وابن النحاس الذي صنف كتاب رؤية الله عز وجل، وقد تم إقراؤه في السنة الماضية. ومن هنا عد بعض أهل العلم هذا الحديث من الأحاديث المتواترة على مذهب من يثبت التواتر بالمعنى المشهور، وإلى ذلك أشار الثاودي بن سودة المري بقوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. قوله تعالى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم من رآه فقد تعالى ليلة المعراج الإثبات أخرجه البخاري والنسائي والحاكم وغيرهما عن ابن عباس والنبي أخرجه مسلم عن عائشة. حديث الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج، فذكر أن الإثبات جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بما أخرجه البخاري والنسائي والحاكم وغيره، وأن النفي أخرجه مسلم، وهذا في نظر كما نبه عليه المعلق من أن المؤلف أو الناسخ وهم في عزو نفي الرؤية إلى من وهم في إثبات عزم إثبات الرؤية إلى البخاري والنسائي، وإنهما إنما رويا النفي. وحاصل ما في هذه المسألة أن الصحابة رضوان الله عليهم على التحقيق لا خلاف بينهم، لأن مثبت الرؤية وهو ابن عباس إنما قال رأى ربه بفؤاده، ولم يقل رضي الله عنه أنه رآه بعيني رأسه، وهذا هو الذي نفته عائشة رضي الله عنها. فيكون مذهب الصحابة رضوان الله عليهم على التحقيق متفقا، انهم لم يروا انهم اتفقوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني راسه، ولكن زاد ابن عباس ذكر الرؤيه القلبيه. والذي اوقع من حكى الخلاف في هذا انه جاءت روايات مختصره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه، فهذه الروايات المختصره تحمل على ما جاء عنه من روايات مبينه بان هذه الرؤيه اريد بها الرؤيه القلبيه. حديث اللهم من قومي وتنامر بينهم لا يعلمون أخرجوا بها اللفظ يقيم الشعب عن بلاد وبيت وقال مرسل وأخرجه وجنا فرقه

فيما حكاه التبتزاني من حديث إن الجهنمية ضرسه مثل أحد، ولم يتنبه إلى أن التبتزاني حول بروايته بالمعنى لهذا الحديث، حول الحديث عن وجهه، لأن الحديث بالكافر الذي لا يخرج من النار، والجهنمي يخرج من النار، ولم يأتي لحقه هذا الحديث. قول مراد بالحديث إن كتب الأعمال هي التي توزن. الحديث وارد في ذلك هو حديث النطاق الذي أخرجه أحمد والترمذي وحسن وابن ماجه والحاكم وصححه في حديث ابن عمر. حديث صححه في حديث ابن عمر. وصححه في حديث ابن عمر. حديث إن الله يهديهم. قول حديث البطاقة هذا ماذا يسمى مثل هذه التسميات؟ حديث البطاقة، حديث البحر، حديث العنبر. سنة الحديث الملقب، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث، ثم لم يذكره بعده من صنف في علوم الحديث، وأفرده ابن حجر بكتاب مفقود. حديث إن الله للمؤمن الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر. حديث حوض مسيرة شهر الحديث أخرجه بهذا اللفظ الشيخان من حديث ابن عمر. حديث الصراط أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق. حديث ابن عمر الكبائر والإثم أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن جرير في تفسيره سعد الحسن وعمره، وفيه بدل والزنا وأكل الربا، فأخرجه ابن جعفر من كافيات من حديثه مرفوعا. حديث ابن عمر هذا الذي عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى البخاري وابن جرير، وعزاه ثانيا إلى ابن جعفر مما اختلف في وقفه ورفعه، فأما رفعه فهو وهم محض ولا يثبت مرفوعا، وأما الوقف ففي إسناده مقال وتحسينه في النفس منه شيء. نعم. قول وزاده ويغتال الربا اخرجه الشيخان من حديثه مرفوعا. قول وزاده يوم السرقه وشوف القمر لا يخبر الان عن عليه، وانما ورد احدهما من الكبائر مع الزنا من حديث عمران في حصن مرفوعا، اخرجه البخاري في الادب المفرد بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا انه لا يخبره شيء عن علي، وان كان يقصد بهذا شيء مروي في الكبائر عن علي فيه ذكر السرقة وشرب الخمر، فكذلك اتفق لي، وإن كان يقصد أنه لا يروى عن شيء عن علي شيء في عد الكبائر فلا، فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أثرا في تفسيره في عد الكبائر، إلا أن إسناده ضعيف. ثم ذكر أن عد السرقة وشرب الخمر في الكبائر مع الزنا جاء في حديث عمران ابن حصين الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند ضعيف لا حسن. حديث لا يزن ثالث من أزل وهو محيط، أخرجه الشيطان من حديث أبي هريرة. حديث لا إله إلا أنت أما أنت لا تخرجه القرآني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت، وأخرجه بالأوسط من حديث ابن عمر، وأخرجه أحمد وأبو يعلى من حديث أنس وسنده حسن. وفي تحسين سند حديث أنس نظر، والرواية في هذا الباب فيها لين، والأشبه أنه لا يثبت هذا الحديث لوهاء طرقه. حديث انه قال لابي ذر لما ساله وان زنى وان سرق على قوم ياتي ابي ذر، اخرجه الشيطان من حديثه. حديث من ترك الصلاه متعمدا فقد كبر، اخرجه في هذا اللفظ الطبراني في الاوسط من حديث انس بسند حسن. هكذا قال رحمه الله تعالى، وفي تحسينه نظر بل اسناده ضعيف، وروي في هذا المعنى عند احمد وغيره من ترك الصلاه متعمدا فقد برئت منه ذمه الله وذمة رسوله، وإسناده ضعيف جدا ولا يثبت، وإسناده ضعيف ولا يثبت في هذا الباب في هذا المعنى إلا عن مكحول مرسلة، ويغني عنه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. حديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وابن باز وصححه من حديث أنس بن الحاكم وصححه من حديث جابر والطبراني من حديث ابن عباس وابن عمر والبيهقي وابن باز من حديث كابر بن عجرة،

حديث نزول عيسى قال الشيطان رايتنا من طرقه. حديث انه سئل عن عدد الانبياء فقال مئه الف واربعهم عشرون الفا اخرجه الحبان في صحيحه من حديث ابي ذر قوله في روايه مئه الف لم اقف عليها. هذا الحديث حديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عد الانبياء حديث البته، وانما ثبت عنه في عد الرسل حديث ابي امامه الذي تقدم الذي ذكر مصنف طرفا منه وهو الذي اخرجه الحاكم وابن حبان والدارمي في الرد على الجهميه في اخرين، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان عددهم 15,300 رسول، فهذا هو المحفوظ في عد الرسل. وان كانت رواية هذا الحديث قد اختلفت عند من خرجه كحاكم وابن حبان والطبراني في الأوسط، تارة على الاقتصار على 14,300 وتارة التصريح بالعدد، وكأن المحفوظ هو التصريح بالعدد وعليه تحمل الرواية المجملة. حديث أنس بن الولد أدم أخذ المسلم من حديث أبي هريرة قوله روي عن معاوية أنه سئل عن الميراث فقال إذا أطلق العزو إلى ابن إسحاق فالمراد بذلك السيرة، وإذا أطلق العزو إلى ابن جرير فالمراد بذلك تفسيره. وهذا الأثر النروي عن معاوية رضي الله عنه عندهما إسناده ضعيف لا يثبت عن معاوية. قوله عن عائشة ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه إسحاق بن جرير أيضا وإسناده ضعيف. قوله وروي أنه كان بين يدي سلمان وعبد الدرداء قصر فسبحه وسمع تسبيحها أخرجه البيهقي وأم علي كلاهما بدلائل القوة عن قيس. حديث بين رجل يسوق بقر الحديث أخرجه الشيطان من حديث أبي هريرة. حديث قول عمر يا سالي هذا الجبل أخرجه البيهقي وأم علي كلاهما بدلائل حديث شرب خالد شرب خالد السم من غير تفضل أخرجه وهو يعلى وبيهقي وهو معين في دلائل عن أبي السر وإسناده مرسل وروي من وجه آخر مرسل عن أبي بردة إلا أن أبا السفر وأبا بردة كلاهما كوفي. وقد سبق أن عرفت أن المراسيل إذا اتحد مخرجها فالأظهر عدم تقوية بعضها ببعض كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حجر في كتاب الإفصاح، إلا أنه قد يتسهل في مثل هذا لأنه من جملة نقل السير التي يكفي فيها الشهرة والاستفاضة، وهذا أمر قد شهر نقله في ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنه. حديث جريان بن كتاب عمر أخرجه أبو الشيخ بن حبان في كتاب العمر عن أبو الشيخ بن لا حيان كل ما مر عليه ابن حبان إلا أبو الشيخ ابن حيان أخرجه أبو الشيخ بن حيان في كتاب العمر في سند فيه مبهم. وعلى هذا فهو حديث ضعيف لأن المبهم ضعيف لعدم الوقوف على عينه. حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم زوج عثمان رضي الله عنه لما مات تزوج امه كلثوم فلما ماتت قال لو كان عندي ثالثه لزوجتها اخذه الطبراني والكبير من حديث عصمه بن مالك واسناده ضعيف. حديث الخلافه بعد 300 سنه ثم تصير ملكا عظيما اخرجه ابو داود والترمذي واحسنه النسائي والحاكم من حديث سفينه واسناده حسن. حديث ما تواجع بهما وزمانهما لم يرتجا بهما اخرج مسلم من حديث ابن عمر برد من مات بغيرهما. حديث الائمه من قريش اخرجه احمد من حديث ابي برده والبيهقي في سننه من حديث انس واسنادهما ضعيف، لكن يروى في هذا الباب جمله من الاخبار والاثار يحصل بمجموعها للخبر قوه فلعله حسن. حديث صلوا خلف كل بر وفاجر اخرجه ابو داود من حديث مكحول عن ابي هريره وهو منقطع اخرجه الطبراني من كتابه

مصرحا به. ولعل في هذه السياق سقط والكلام تقدير الحديث أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث بصحابة ابن عباس، فهذا حق، لكن الأصل أن الحاكم إذا أطلق إليه عزم يكون المستدرك، والأولى عزمه إلى من هو أعلى منه ممن خرج الحديث عن ابن مسعود موقوفا، وهو أبو يعلى الموصلي في المسند والطبرين في المعجم الكبير، وإسناده عن ابن مسعود صحيح، وله حكم الوقت كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لا يقال من قبل الرأي، وقد قال العراقي في الأدية: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال راي الحكم والرفعوا على ما قال في المحصول نحو من أتى، يعني هذا الحديث. فالحاكم الرفع لهذا أثبتا، وتقدم أن هذا مشروط عند جمهور أهل العلم لكون ذلك الصحابي لا يكون معروفا بالرواية عن الإسرائيليات ولا بالأخذ عن كتب أهل الكتاب، ولذلك أشرت في إحراز الألفية بقولي: لكنما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أقول له عن الكتاب فاعرفه، يعني إذا كان يعرف أقول له عن الكتابيين فلا يؤخذ قوله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود رضي الله عنه ممن كان لا يعرف له أخذ عن أهل الكتاب، وقد مات في العراق في صدر الإسلام سنة 32 للهجرة. حديث ما أمن في المصلي عليه. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد قاعدة لطيفة نقل فيها الإجماع، وهو أن أقوال الصحابة التي فيها الحكم على الشيء بالكفر أنها من قبيل ما لا يقال من قبيل الرأي، فلها حكم الرفع، كهذا الحديث: من أتى كاهنا صدقه وقد كفر بما أنزل على محمد، فإنه مخرج على هذه القاعدة التي نقل ابن عبد البر في التمهيد إجماع أهل العلم عليها. فإذا وجدت شيئا من الأقوال أو الأفعال حكم عليه الصحابة بالكفر، فالأصل فيه أنه لا يقال من قبل الرأي إلا أن يوجد أمر خالف عن هذا يخالفه، فحينئذ ينظر في الجمع والتأليف بينهما. حديث ما من الذي يصلي عليهما حديث وقد مصروف حديث عنه. حديث سعد بن عبادة أن قال يا رسول الله إن أم سعد ما ذلك الحديث أخرجه أبو داود والنسائي. وإسناده ضعيف. حديث دعاء كرمت البلاء أخرجه أبو شيخ في حياة عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم من أحمد بن حديث عائشة وأخرجه من حديث ثوبان عن رب الدعاء يرد القضاء. والحديث ضعيف بكلا اللفظين. الصدقة تطفئ وبرقة أخرجه الطبراني من أوسط حديث عبد الله بن جابر. وإسناده ضعيف، وإنما أمثل ما يروى في هذا الصدقة تطفئ الخطيئة في حديث معاذ بن جبل الطويل الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه، ويروى من طرق كثيرة عن معاذ بن جبل. حديث إن العلم والمتعلم إذا روى على قرية فإن الله يقرأ ما تبع مقدار تلك القرية 40 يوما لا أصل له. معنى قوله رحمه الله تعالى لا أصل له يعني لا إسناد له، وهذا هو الغالب في إطلاق المتأخرين. فإذا وجدت بشيء من كتب التخريج المتقدمة ككتاب نصب الراية للزيلعي أو تخصيص الحبيب لابن حجر فما بعدهم، فإنهم إذا أطلقوا لا أصل له أرادوا بذلك أنه لا إسناد له يعرف. أما إذا وجدت هذه الكلمة في كلام الحفاظ المتقدمين كالبخاري وأحمد وأبي داود وأضرابهم، فإنهم يقولون في الحديث هذا حديث لا أصل له، يعني أنه توهم لا حقيقة له. ولذلك قال أبو داود: نعيم بن حماد يروي 200 حديث لا أصل له، معنى أنها توهم خطأ، وإلا لو كان معناها لا إسناد لها كيف يكون ذلك وهو يرويها بأسنانه. لكن المتقدمين يريدون بهذا الإطلاق أن ذكر الراوي لها على وجه الإسناد المعين أنه وهم لا حقيقة له. حديث المستجاب لعبد المال بن عثمان بن من القطيعة رحمه أخرجه أحمد والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري. قوله ما لم يستعجل هو قطعة من حديث آخر لكم المستجاب لأحدكم ما لم يعجل أخرجه الشيطان بن عيسى. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أخرجه الشيطان من حديث أبي هريرة. حديث إن ربكم حديث كريم الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه من حديث سلمان. واختلف في وقته ورفعه، والصواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما. لماذا مرفوع حكما؟ ما الجواب؟ أحسنت. أنه لا يقال من قبيل الرأي لأنه خبر عن الله عز وجل إن ربكم حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه يسأله الخير أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما من الخير. فمثله لا يقال من قبل الرأي فيكون مرفوعا بهذا الاعتبار. حديث الله وأنتم موقنون بالإجابة وأن الله لا يستجيب الدعاء المستجاب إلا أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف. دعوة المظلوم تستجاب وإن كان كافرا أخرجه أحمد من حديث أنس. ولا يصح بهذا اللفظ. وأمثل ما في الباب اتق دعوة المظلوم في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم يعم كل مظلوم سواء كان كافرا أو غير كافر. حديث الحديث بن أسيد في عشر آيات قبل الساعة أخرجه مسلم والأربعة. حديث إن أصبت فلك عشرة حسنات وإن أخطأت فلك حسنات أخرجه الحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو أن رجلين التقيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمرو اقض بينهما قال اقض أنت قال اقض وأنت حاضر قال نعم إنك إن أصبت فلك عشر أجور وإن جاءت فأخطأت فلك أجر. وإسناده ضعيف أما لفظه فمنكر لأن المحفوظ بهذا اللفظ هو حديث ابن عمر الذي بعده في الصحيح. حديث من المسلم أجران وللحفظ أجر أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو بن لفظ اجتهد الحاكم فأصاب فلا أجران وإن اجتهد فأخطأ فلا أجر واحد. وهذا هو المحفوظ بهذا اللفظ. وقد قصر المصنف رحمه الله تعالى في عزوه إلى البخاري فإن الحديث أيضا في مسلم. ومن قواعد التخريج كما نص على ذلك الحافظ الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع أن الحديث إذا كان في الصحيحين عزي إليهما معا. أدعو بمسعود إن أصدق من الله وإلا فمني أو من الشيطان أخرجه الحاكم انتهى. ذكر في النسخة التي نقلت عنها نص قال الخطيب رحمه الله تعالى ومن قبل نقلت ما نص وهذا اخر التقليد يا مكتوب يوم الاحد العشرين من شباب سنه 86 احسن الله خاتمه هذا الحديث الاخير الذي ختم به المصنف كتابه هذا وعزاه الى الحاكم هو عند ابي داود والترمذي من كلام ابن مسعود بسند صحيح. العزو إلى أبي داود والترمذي أولى من العزو إلى الحاكم. وهذا آخر التقرير على كتاب تخريج أحاديث شرح العقائد للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

وهذه الأمور في جنب من أرسل الحديث لا في من وصله. فالصحيح أن هذا الحديث حديث مرسل وأن وصله خطأ، والحديث المرسل كما تقدم هو من جملة الأحاديث الضعيف، لكن له شاهد مرسل آخر عند ابن أبي شيبة المصنف عبد الرزاق المصنف بسند صحيح عن الزهري، فذكر مثل هذه القصة، فاستمع في ذلك مرسلان. فمن يقوي المرسل بالمرسل بالمرسل على الإطلاق يحكم بحسن هذا الحديث لأنه استمع فيه طريقان مرسلان. أما من يشترط في ذلك اختلاف مخارج المرسل بأن يكون هذا المرسل من بلد وذلك المرسل من بلد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير وابن حجر في الإفصاح بالنكت عن الصلاح، فإنه لا يقوي أحدهما بالآخر، لأن ابن أبي حثمة مدني والزهري مدني، فيحتمل أن يكون أحدهما أخذه من الآخر، وعندئذ فعلى ما رجحه أهل التحقيق كابن تيمية وابن حجر لا يقوي أحد المرسلين الآخر لاحتمال أن يكون أحد المرسلين أخذه عن الآخر. فتلخص من هذا أن الظاهر والله أعلم أن حديث الشفاء بنت عبد الله في الإذن في تعليم الكتابة النساء حديث ضعيف أيضا، لكنه خير من المرويات التي رويت في المنع من الكتابة في حق النساء، فإن تلك المرويات التي تقدمت شديدة الضعف جدا، أما هذا فضعفه يسير، وقد يحسنه بعض أهل العلم من يقوي المرسل بالمرسل على الإطلاق، أو ممن يحكم بالوصل على الإرسال مطلقا ولا يلتفت إلى اختلاف الضبط والعدد والحفظ. وكل ما ذكرته هو كلام من الاحاديث تنقيدا وتحقيقا. اما قول علماء الاسلام من قال على من كان في دين من اذهان شرح المصابيح، قال الخطابي فيه دلال على ان تعلم النساء الكتاب غير محكوم الا، وقال الحافظ ابن القيم في ذات المعاني والحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتاب. وقال الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى في منتهى الاخبار وهو دليل على جواز تعليم النساء الكتاب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا استنباط أهل العلم من هذا الحديث وأنه دليل على تعليم النساء الكتابة، وذكر في ذلك كلام الخطابي وابن القيم والمجد بن تيمية في منتقى الأخبار، وأقدم من هؤلاء جميعا الإمام أحمد كما نقله عنه ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية من كتاب الخلال الجامع، وفيه أن الإمام أحمد قال في هذا الحديث رخصة لتعلم النساء الكتابة. ويؤيد هذا الرأي الأثر المروي عن عائشة رضي الله عنها، ذكر البخاري ولاد المنقلبة في كتابة النساء ولغيرهم، قال حدثنا المرافع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني موسى بن عبد الله قال حدثنا عائشة بنت طلحة قالت قلت لعائشة وأنا في حلها وكاد الناس يكون في كل مسلم، فكان الشيوخ يتباركون بمكان منها، فكان الشيوخ يتباركون بمكان منها، وكان الشباب يتأخرون فيها يتكهدون إلي ويكتبون إلي من الأنصار، فأقول لعائشة يا خالت وأنا كتاب فلان مالية، فتقول لي عائشة أي بني فأتي به وأتي به، فإن لم تكن عندك ثواب أعطيتك مقالاً فأعطيني، رواه البخاري من أهل المفرد. ومن يراجع قربة والده يجد أن النساء لا يكن ولم يعترف عليهم علماء العصر، بل بعض النساء الكاتبات كن صاحبات العلم والعمل، ذكر المخلي كان في وفية الآية في ترجمة فقر النساء شهدته منه أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر المهم الكاتبة الديورية الأصل البغدادية المهم والوفاء، كانت من العلماء وكتبت الفرق الجيد وسمع عليها قرن كثير، وكان لها السماع العالي أتحقق فيه الأصل والأكابر، سمعت من أبي الخطاب نصر بن أحمد بن البغدادي وأبي عبد الله بن سيد بن أحمد بن طلحة بن علي وطراد بن محمد الزينبي وغيره مثل أبي الحسن علي بن حمد بن حسين بن أيوب وأبي الحسين أحمد بن عبد القادر بن يوسف وفخر الإسلام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي، واشتهر ذكره وبلغ تأصيله وكان المحرم يوم الأحد بلغ العصر الثالث عشر من الحرم سنة 470 ودفن بباب أبزر، وقد وجاءت على 90 سنة من عمرها رحمه الله تعالى. وذكر المقرئ من في الطير المقبل وذكر المقرئ من في الطير التالي ترجمه عائشه بنت احمد القرطبيه قالت من حيان في المسدس لم يكن في زمن اهل الحضاره الا اندلس من يعدل اعين الاخر القادم وشرع المصاحه تمنح الملوك التي يصبح خاطبهم بما يرى من اهل الحاجات وكانت حسنه تستطيع تكون مصائب او ما تتبرع للملكه سنه 400 وقال في الملك انها من عجائب زمانها وولدها وانها وضع من الله الخير عنها ولقيل انها اشعر من ملجات منها. وقد ثبت من الاحاديث التي ذكرناها من قبل لان الشفاء بنت عبد الله علمكم المؤمنين حصل بنت عمر الكتاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عن ذلك وبعث عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. وكذلك في العصور التاليه كانت النساء صاحبه الخطب والكتابه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ما يؤيد ما تضمن عليه حديث الشفاء ما تضمنه حديث الشفاء بنت عبد الله من جواز تعليم كتابة النسوان، وذكر في ذلك الأثر الذي ساقه عن عائشة وبوب عليه البخاري في كتاب الأدب المفرد باب الكتابة إلى النساء وجوابهن، وإسناده حسن، وهذا هو أصح المروي من الآثار عن الصحابة في هذا الباب. ثم ذكر أن مطالعة كتب التاريخ يوجد فيها جماعة من النساء اللواتي شهرن بالعلم والكتابة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى منهن طائفة. ثم قرر أن هذه الأحاديث التي تقدمت فيها ثبوت الكتابة جواز التعليم الكتابة للنسوان لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأمر الشفاء بنت عبد الله أن تعلم حفصة بنت عمر الرقية رقية النملة كما علمتها أن تعلمها الكتابة كما علمتها رقية النملة، إلا أن هذا الحديث ضعيف. والعمدة في هذا الباب فيما سلف من الأدلة حتى الآن إنما هو الأثر الوارد عن عائشة رضي الله عنها وإسناده حسن. ومن قال إن البهت لا يوم صحى حديث المال وتلقاه وأحاديث الله عن كتابة الأولى والغضين والمرضات ولم يصحح معنى واحد منها مع الهاتف والحافظ وبعض الله وتساوله في تصحيح الغرب وتصحيحه متعاقب عليه ولا يخل كلامه في التصحيح إلا إذا وافق الحفاظ الآخر إلا في تصحيحه. تصحيحه متعقب عليه متعقب وتصحيحه متعقب عليه ولا يخل كلامه في التصحيح إلا إذا وافق الحفاظ الآخر. ومن قال ان البيهقي ايضا صحح احاديث المهد وتبعه الى المدينه السلطي فهذا اقرار معلوم على البيهقي والسلطي ويصدق كل هذا القول كل من يطالع الاديان المصنوعه خلافا لحديث شمال الكعبه لا يعني حيث اسناده صحيح وثابت ورجال الرجال صحيحين ولا كلام في صحه اسناده الى المجاهد الى المجاهد الحديث وقد سكت عنه ابو داود والنووي وبناء على القاعده سكوتهما على حديث ما من احاديث سنن ابي داود يقتضي صحه ذلك الحديث كما صحح هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن أحاديث النهي عن الكتابة كلها من الأباطيل والموضوعات ولم يصحح العلماء واحدا منها إلا ما جاء عن الحاكم رحمه الله تعالى وقد شهر تساهله في تصحيح الحديث وتباينت أنظار الناس في عذره في ذلك. ثم نقل أن بعضهم زعم أن البيهقي والسيوطي صحح هذا الحديث وهذا خلاف الواقع فالأحاديث المروية في النهي عن الكتابة لا تصح منها شيء وإنما صحح الحاكم حديثا منها والحاكم عنده تساهل في هذا الباب الكبير كما يعلم من مضانه في كتب المصطلح. ثم ذكر أن حديث الشفاء سكت عنه أبو داود والمنذري وبناء على القاعدة سكتهما على حديث ما من حديث سنة أبي داود يقتضي صحة ذات الحديث كما صح هذا الحديث أبو عبد الله الحاكم أيضا فاجتمع في حديث الشفاء أيضا تصحيح الحاكم مع سكوت أبي داود والمنذري. فأما تصحيح الحاكم فالقول فيه كالقول في السابق بأن الحاكم متساهل وأما سكوت أبو داود والمنذري ففي كونه دالا على التصحيح نظر فإن أبا داود إنما قال في رسالته إلى أهل مكة وما سكت عنه فهو صالح، ولا يلزم من كونه صالحا أن يكون صحيحا، وإنما الصحيح أن معنى هذه العبارة وما سكت عنه فهو صالح لإيراده في الباب، إما على وجه أنه الحجة العمدة الصحيح الثابت، أو على وجه أنه ضعيف لكنه أمثل ما في الباب. وحديث الشفاء ولا ريب هو أمثل ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف كما تقدم من غير جدال ولا عناد، لأن الصواب في هذا الحديث إرساله لا وصله، والمرسل حديث ضعيف كما أشرنا إلى ذلك بالضابط المعروف وهو ومرسل الرواة ومرسل الحديث ومرسل الحديث ما قد رفع ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع فضعف. نعم السلاح المؤكد اما اراده المفسر فان حديث النهي عن كتابه الشهوات الامور فليس بحجه الا انه لم يتم التفسير اراده الاحاديث الصحيحه، وهذا لما هو موجود من اقوال الحديث يمكن التفسير مع التقدير لاراده الحديث واياته والمنابير والشواذ دون تعاون التعبد ويتوقع، وهذا مستغرب منه النظر فيها لا لعلمه وشكه. نعم قد تكفل بهذا امر الحافظ ابن قدير وهو يعتمد على الروايات عندما يرضى في تفسيره، ومن هذه الناحيه يقوم تفسيره وهو تفسير ومن هذه الناحيه يضر تفسيره جميع التفاسير الاخرى. ولذلك اراد الامام البغوي لحديث النهي عن كتابه التفسير ليس بحجه على قول محمد قاسم بن سعد البغوي ايضا اورد هذا الحديث من روايه محمد بن ابراهيم الشاوي عن شعيب بن اسحاق عن هشام بن عروه تعالى به عن عائشه وقد اثبتناه طالع في روايه روايه من قبل، وأورد هذا الحديث وأورد هذا الحديث العلامة عليه ابن القادر في تفسيره يوافق تفسير التأويل بدون ذكر السند، فكيف نقوم به الحجة؟ نعم إذا كان المفسرون من أمثال ابن جرير وابن كثير والبغوي والسيوطي والقادر فصححوا حديث النهي عن كتابة أو نقلوا عن الكفار كقرين أو نقلوا عن الكفار لقرين تصحيح هذا الحديث لكان تقوم به الحجة وإن ليس فلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تنبيها إلى أن إيراد المفسرين لحديث النهي عن الكتابة في سورة النور ليس بحجة، لأن أهل التفسير يجمعون في كتبهم ما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ضعف، وممن أورده في تفسيره موصولا بإسناده البغوي في تفسيره معالم التنزيل، وقد ساقه في الإسناد المشتمل على رواية محمد بن إبراهيم الشامي أحد المتروكين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه إذا كان المفسرون من أمثال ابن جرير وابن كثير والبغوي والسيوطي والخازن قد صححوا حديث النهي عن الكتابة أو نقلوا عن الحفاظ الآخرين تصحيح هذا الحديث، إذن قامت الحجة بذلك. أما وهم لم يصححوه ولا نقلوه عن أحد من الحفاظ المتقدمين فلا عبرة بذكر من ذكره من أهل العلم في تفسير سورة النور كالبغوي في تفسيره والخازن في تفسيره. والمنتهي انه ذكر عليهم القاضي في المقال مفاتيح شرح المصابيح في شرح حديث شباب بن عبد قلت يحتمل ان يكون جاهزا بالسلف دون خلف من كسائر النسوان في هذا الزمان المبارك، قال بعضهم قصه فيه حصل لان نساء النبي صلى الله عليه وسلم خصصنا باشياء، قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء فخرج عنهن الكتابة يحمل على جمل على عامة النساء خوفا من الاشتكاك عليهم. وقال الشيطان الحق لا نري في الأشعة المعادة شرح المشكات يفهم جواب تعليم الكتابة النساء من هذا الحديث لكن حرم الله يعلم من رواية الأخرى حيث قال عليه الصلاة والسلام ولا تعلمهن الكتابة، وحديث الإباحة سابق على حديث الله وقال بعض العلماء إنه مخصوص بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من بعض فضائلهم، والنهي عن تعلم الكتابة محمول على عامة النساء تقال الفتنة ولم يتصور هذا في لسان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وهكذا في شرح المصابيح للشيخ محمد بن عبد الله بن معروف بن الملك أقول عنه الملك أو الملك لا الملك ابن الملك وليس الملك جزء. أقول عليه من هؤلاء الأكابر كيف نشير الاحتمالات الشتى وادعاء خصوصية كتابة المؤمنين حصلت من قبل شراح من قبل شراح المشكلة لا يكون على الإطلاق لأن إثبات الخصوصية لازم أن يكون عليها دليل قوي محكم، وإلا فكل رجل يستطيع أن يدعي الاختصاص أن يدعي باختصاص حكم ما لرجل دون رجل ويقع الحرج. وبقطع النظر عن هذا فإن حديث الشفاء بنت عبد الله مرتد على أدلة الخصوصية وعلى المسلمين، لأنه إذا كان له خصم حفصة فكيف كانت تكتب الشفاء؟ ولما ولما أجاز لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أول دليل لنا على التخصيص. أما قوله بأنه يكون للسلف دون الخلف فترجيح بلا معية، لأن الأمة الإسلامية تكون لها متساوية في أمر الحلال والحرام إلا من خصه الشارع عليه الصلاة والسلام. وكذلك فإن الخوف من فساد سائر الأصول سبب كان نزولا ويصدق على هذا قول الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستهترين. وخلاصة الكلام أنه لا رد في درجة علم كتابة النساء البالغات المجتهدات واصفة النساء المخرجات واصفة المحارمين. أما البنات غير البالغات وغير المجتهدات لا يتعلمن مما شئت. وليس الكتابة سببا للمجتهد، لأنها إن كانت سببا للسنة لما أباحها الشارع. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المتقدمة كلام بعض أهل العلم الذين سعوا إلى الجمع بين هذه الأحاديث الواردة في الباب، فادعى بعضهم أن ذلك خاصا بحفصة كما ذكره الملا علي القاري في ملقاة المفاتيح، وأن عموما لا تعلمهن الكتابة يقتضي منع النساء خوف الافتتان عليهن، وإلى نحو هذا مال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الألطاف، وذهب إلى تخصيص حفصة بذلك ما يخشى من الافتتان على النساء. ثم ذكر كلاما لعبد الحق الدهلوي رحمه الله في أشعة المعاد شرح كتاب المشكات، يعني مشكات المصابيح، وجمع بينه وبين حديث ولا تعلموهن الكتابة، فزعم أن حديث الإباحة سابق على حديث النهي، فكأنه يرى أن إباحة الكتابة للنساء منسوخة وأن الأمر صار على منعهن من ذلك. وذكر عن بعض العلماء القول بالتخصيص في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عموم النساء يمنعن من ذلك، إلا أن الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أن هذه الاحتمالات التي أنشأوها لا متعلق فيها لا متعلق لها تحول عليه من الحديث التابع، وإنما عولوا على أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم في المنع من الكتاب. ثم تخصيصهم جواز ذلك السلف دون خلف فترجيحهم بما بلا مرجح، لأن الأحكام في الإسلام واحدة للمتقدم والمتأخر، وكذلك الخوف من فساد النساء في العصور السابقة هو موجود فيها كما هو موجود خوفه في القرون المتأخرة، وقد صار الفساد يقع بأمور أهوى من الكتابة، فإن الهاتف صار في يد كل أحد وهو أشد فسادا للمرأة من الكتابة. ثم قال: وخلاصة الكلام أنه لا ريب في جواز تعليم الكتابة للنساء البالغات المجتهيات بواسطة النساء الأخريات، يعني النساء البالغات اللواتي محل لطلب نكاحهن، فلا يعلمهن إلا نساء مثلهن أو محارمهن. أما البنات الصغار اللاتي لم يتهيأن بعد للنكاح ولا بلغ، فهؤلاء يعلمهن من شاء من رجال أو نساء. ثم ذكر أنه ليست الكتابة السبب للافتتان، لأنها إن كانت سبب الافتتان لما أباح الشارع الحكيم. وهذا الذي صار إليه المصنف رحمه الله تعالى من جواز الكتابة للنساء هو القول الصحيح، وقد دل على ذلك عدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. فامتن الله سبحانه وتعالى على خلقه بالسطر بالقلم، ولم يقيد هذه المنة بالرجال دون النساء، بل أطلق الفعل ومقتضى هذا الفعل أن يدخل فيه كل من سطر بقلمه من ذكر أو أنثى. وثانيها

ومن قال غير هذا فإنه كذاب أشر، وإنما يقصد بذلك الطعن في المؤمنين والغض فيهم. نعم. وأما ما نقله أعلى محمد القائم في مجمع الأحاديث قال عن أعلى الطيب رحمه الله: ألا ألا تعلمين هذه الأمة أن الذي كما علمت أن العلم طيبي طيبي الطيبي عن العلامة الطيبي رحمه الله: ألا تعلمين هذه الرجلة الجملة كما علمتني كما علمتيها الكتابة، وهذه إشارة إلى حفصة، والنملة روح تبقى وتفرغ بإذن الله. وقيل أراد قولا يسمي إنها رجلة الجملة وهي العروس، فأراد به التعريض بهذه حفصة حيث أشاع سره، ولا علمتيها الإشباع. قال: لأنما ذهب إليه من رؤية الخرافات دون عنها، فكيف يرجو بتعليمها؟ قل يحتمل على إرادة الثانية أن يكون تحريضا على تعليم الرؤية، وإن تعلمتها أي هل لا علمتها ما ينفعها من الامتناع عن عصيان الزوج كما علمتيها ما يرفعها من الكتابة؟ وعلى الإرادة الأولى أن يتوجه الإنكار على الجملتين جميعا، لأن الرؤية المتعارفة كافية في حال المتوكلين. فهو تأويل مردود من شاءه قلة العلم وعدم الإيمان بالنزول وضعف الأحاديث. وقد ذكر الحافظ بن حجر في إصابته أحمد بن مندى حديث رؤية المندى من طريق الثوري عن ابن المنكر عن أبي بكر بن سليمان عن أبي حلمة حدث عن حفصة أن امرأة بن قريش مقابل عائشة وكانت ترقي من النملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المياه حفصة، فأخرجه بن مندى وابن علي المطول من طريق عثمان بن عمرو بن عثمان بن سليمان بن أبي حمد عن أبي عن أبيه عمرو عن أبيه عثمان عن الشفاء أنها كانت تقضي من جاهلية، وأنها لما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبل يأكل ما كان قبل أن يأكل، فقدمت عليه فقالت: يا رسول الله، إني كنت أرقي برقى في الجاهلية، فقد أردت أن أعرضها عليه. قال: فأعرضيها. قالت: فعرضت عليه وكانت تقضي من النملة، فقال: أقضيها وعلميها حفصة. ذلك وياتي مرة تأويل العلامة الطيبي. وثبت جواز تعليم الكتابة للنساء والله أعلم، وعلمه أتم. قال العبد الضعيف المؤلف أهل رسالة مسلمات العقول الإيمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان، أو الطيب محمد بن أمير المدعو بشمس الحق العظيم الذي لقد استراح القلم من تحريرها في سنة 370 النبوية على صحيح أفضل الصلاة والتحية. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة اللطيفة بما نقله من كلام الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح، وهو أجل شروحها، وقد عول عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري كثيرا. فنقل من كلامه رحمه الله تعالى أن النملة هي قروح ترقى وتبرى بإذن الله، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله علميها ألا تعلمين هذه رقية النملة أراد شيئا تسميه النساء برقية النملة، وهو شيء يقال للعروس. ذكره جماعة منهم أنه يقال ذكره جماعة من أهل العلم أنه يقال للمرأة العروس تنتعل وتحتضب وتفتحل وكل شيء تفتعل، غير أن زوجها لا تعصي. وكأنه عرض بذلك في تأديب حفصة لما أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا القول قول ضعيف، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم رقية خاصة ترقى بها النملة. وروي لفظ هذه الرقية بسند لا يصح، فلا يصح في بيان تفصيل رقية النملة التي كانت الشفاء ترقي بها حديث صحيح، كما أن حديث الشفاء كما تقدم حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالجملة قد ثبت جواز تعليم الكتابة للنساء كما قال المصنف، لكنه بغير هذه الأدلة من الأحاديث، وإنما بما ذكرنا من أدلة من القرآن والسنة والأثر والأصل في العادات من كونها مباحة لا غرارة فيها. وهذا آخر التعليق على هذه الرسالة. وقبل أن ننصرف من المجلس ننبه إلى أن اللسان زل في درس الصباح، فلما ذكرت لكم النونات الخمس في الإيمان التي ذكرها بعض أهل العلم قلت إنهم يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد

وثانيهما إثباته على نسختين خطيتين للكتاب. المقصد الثاني بيان